إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله علينا نعمًا عظيمة وآلاء جسيمة لا نستطيع إحصاءها ولا عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن هناك نعمة لا يمكن استغناء أحد عنها، أي إنسان فردا كان أو أسرة أو بلدا أو جماعة، ألا وهو نعمة الأمن والأمان. فنعمة الأمن والأمان ضرورية لحياة الإنسان، كم كضرورية كحاجته إلى الطعام، كحاجته إلى الطعام وصحة الأبدان. ولذا نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين القوت والأمن. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلم، إن المجتمعات البشرية تسعى في تحقيق الأمن والاستقرار وتضع القوانين والنظم لتحقيق ذلك، ولكن هذه القوانين والنظم مهما بلغت من قوة السلطان وجدته إلا أنها لا تستطيع أن تحقق الأمن الشامل للمجتمع، وإنما يحققه نظام الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. فإن الله جل وعلا وضع من التشريعات ما هو كفيل بتحقيق أمن الدين والنفوس والعرض والمال والعرض والعقل، وقد جعل الله للأمن مقومات وأسباب لتحفظ المجتمع من انهيار والفساد. فمن مقومات الأمن في الشريعة تحكيم كتاب الله وإقامة حدود الله، فإن في تحكيم شرع الله الكمال العدل والإنصاف، وفي إقامة الحدود ردعا للمجرمين والمفسدين والأخذ على أيديهم. ولذا نجد في شريعة الإسلام المحافظة على هذا الدين، فجاء الأمر بقتل المرتد عن الإسلام عقوبة له على ردته وانحرافه عن هذا الدين القويم. من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في الشريعة المحافظة على النفوس البشرية وتأمينها من الاعتداء عليها، فقد حرم الله قتل النفس بغير حق وجعله كبيرة من كبائر الذنوب ورتب عليه شد العقوبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث السبع الموبقات وقتل النفس بغير الحق. ولذا شرع الله القصاص ردعا لمن تسنسه استخفاف بدماء المسلمين مع ما ترتب عن عقوبات العظيمة. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا علم القاتل أن مآله أن يقتل ارتدى عن ذلك. ولذا جعل الله عقوبة قتل النفس الواحدة كقتل المجتمع. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحفظ الأنساب فحرم الزنا وجعله جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وحفظ أموال الناس من التعدي عليها بالسرقة فرتب على سرقة الأموال عقوبة رادعة قطع اليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحفظ الأعراض فحرم قذف النفس بغير حق ورتب على القذف عقوبة شديدة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ورتب رد الشهادة والحكم على القائل بالفسوق. قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وحفظ العقول فحرم المسكرات والمخدرات لما فيها من إخلال بأمن الفرد والجماعة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أيها المسلم ومن مقومات الأمن توحيد الله وإخلاص الدين لله. فإن في توحيد الله الأمان من عذاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن مقومات الأمن الشريعة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن المجتمع على الدماء والأموال والأعراض. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشر الفضيلة ويقضي على الرذيلة ويؤمن المجتمع من العقوبة في الدنيا والآخرة. وبتعطيله والعياذ بالله تشمل العقوبة العظيمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبالحديث إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقوبة بعذاب من عنده. والأمر بالمعروف والمنكر خلق أهل الإيمان خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن المؤمن لا يكفي استقامته في نفسه فقط بل لا بد أن يكون مع صلاحه في نفسه مصلحا لغيره آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن مقومات الأمن أن نشكر الله على هذه النعمة ونحمده عليها ونعلم أن هذه نعمة تفضل الله بها علينا فلنقابلها بشكر الله. فإن الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن مقومات الأمن في المجتمع طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإن طاعة الله حرص أمين من دخله كان من الآمنين. ومعاصي الله ورسوله سبب حلول العقوبات وزوال النعم ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أسباب دعائم الأمن والمحافظة عليه طاعة ولاة الأمر في طاعة الله واجتماع الكلمة وعد الصف واجتماع الكلمة وعد الصف والسمع والطاعة في المعروف. فإن في طاعة الولاة والاجتماع عليهم أمنا للناس على دينهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم وسلامة مجتمعهم من الفوضى والاضطراب. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئك منكم. وفي حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأذرة علينا وأن لا ننال أمر أهله ما لم نر كفرا بواحا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق. ومن مقومات الأمن خوف الله جل وعلا ومراقبته. فإن خوف الله في قلب المؤمن أعظم المقومات الذاتية لترك المنكرات وفعل الواجبات. فإن من خاف الله واتقاه كف عن معاصيه وأقبل على طاعته. قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما شيء يؤثر على نفسك من خوفك من الله وخوفك منه ومن عقوبته. إن الخوف من الله أعظم سبب في قلب المؤمن. الحدود الشرعية جاءت عندما يضعف الإنسان وتستولي عليه الشهوات ويعجز عن مقاومتها جاءت الحدود الشرعية لتردعه عن ذلك. لكن الخوف من الله في قلب المعبد وخوفه من الله وطمعه في ثواب الله وترك المعاصي طاعة لله هذا الذي ربى الإسلام أبناءه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالخوف من الله من أقوى الأسباب على إمن المجتمع. فإذا فشى في المجتمع خوف الله وربي الناس تربية إسلامية على الأخلاق والفضائل والأعمال الصالحة، ونشئ على ذلك ساد المجتمع أمن وطمأنينة والتحام وتعاون. ومن أعظم مقومات الأمن حفظ العقول، حفظ العقول من الأشياء الحسية كالمخدرات والمسكرات، وحفظ الأفكار وحفظ العقول من التصورات الخاطئة والأفكار الهدامة التي تملأ القلوب شرا وبلاء. فمتى أصبت العقول وتخلص من هذه المتاعب أقبلت على ما ينفعها واشتغلت بما يفيدها ويقوي دينها. أما العقول إذا أصيبت بالمسكرات والمخدرات أو الأفكار الإلحادية والآراء الشاطة والأفكار السيئة فإنها تنصرع عن الخير، تنصرف عن الهدى والإسلام وتقبل على الشر والفساد. فلنطهر قلوبنا من كل أدران الشرور الحسية والمعنوية، فإن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن مما يجب أن يهتم به الأمن الفكري، الأمن الفكري الذي يجب أن يهتم به وأن نقوم دعائمه وأن نحرص على بثه في مجتمعنا. لأن إذا أمننا عقول أبنائنا من الأفكار السيئة والآراء الضالة استطعنا بتوفيق الله أن نربيهم على الخير والاستقامة والأعمال الصالحة. نحن في زمن تربيت وسائل الاتصال من القنوات الفضائية والإعلام المختلفة والآراء الشاطة، إن هناك من القنوات من تبث الكفر والشرك والسحر والإرهاب والكفر والتكفير والإرهاب وأنواع الإجرام التي لا تخفى. فعلى المسلمين أن يحصنوا أبنائهم من آثارها المدمرة ونتائجها السيئة، وأن يربوهم على الخير والتقوى والخير والصلاح، وإذا شعروا منهم بتأثر بتلك الأفكار أن يبادروا ببيان الحق لهم وتخليصهم من هذه المكائد وهذه البلايا. وعلى ملاك القنوات الإسلاميون، على ملاك القنوات من المسلمين أن يتقوا الله ويسخروا هذه القنوات فيما ينفع الأمة ويجب الخير لها ويقوي ارتباطها واستقامتها، وأن يحذروا من أن يبثوا فيها رأيا فاسدا أو فكرا منحرفا أو يقام لشخصيات معروفة بعزائه للدين والأمة، فإن هذا واجب الأمة. وأن نشجع كل قنوات تدعو إلى الخير وتنشر الفضائل وتكافع الإجرام. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إخواني في الخليج العربي، إنكم أمام عدو يريد استئصال شفتكم والقضاء على دينكم ودينكم والقضاء على مصالحكم الدينية والمادية. عدو لكم، عدو لعقيدتكم وللغتكم ولدينكم ولمجتمعكم ولبلادكم، عدو مشترك يريد أن ينقض عليكم ويسلب نعم الله عنكم. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم، واتقوا الله في بلادكم. تأملوا وتذكروا ودبروا، وإياكم وإياكم والانقياد إلى هذه الآراء الضالة. إياكم أن يخدعكم العدو فيملي لكم أن المعارضات والاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات تحقق لكم مطلوبكم وتحقق لكم غاياتكم. إنها دعوات ضالة ودعوات مفسدة. أيها المجتمع الخليجي، اتقوا الله بأنفسكم واحفظوا نعم الله عليكم، وتدبروا وتأملوا من حولكم ماذا تركت هذه المعارضات وهذه الانقلابات وهذه المصائب. تركت البلاد بالقاع، دمرت البلاد، شردت المواطنين، أهلك بعد عن بلادهم ودمر اقتصادهم وشتت أحوالهم. خذوا عبرة وعظة، اتقوا الله، تعاونوا فيما بينكم، وأي خلاف أو آراء اجعلوها في القنوات الحقة، وتعاونوا مع قيادتكم فيما يخلصكم من هذه المشاكل. أما الفوضويات والاضطرابات والاعتصامات والمسيرات الضالة فكلها من أعدائكم، يملون عليكم ذلك لكي يضعفوا كيانكم وينقضوا عليكم ويسلبوا نعمة الله عليكم أنكم، وتكونوا أنتم الخاسرين وأنتم الهالكين. فاتقوا الله بأنفسكم وتأملوا في واقعكم، واحذروا أن تكونوا أوراق يساوم عليكم، وليكن الباب المجتمع الخليجي على قلب واحد قالة مشعوبة، وأن لا يكون أحد ضد أحد في الحاضر والمستقبل. فإن الأعداء يتربصون بنا ويساومون علينا، فلنكن يدا واحدة ومجتمعا واحدا متمسكين بهذا الدين، ثابتين عليه، متعاون بيننا فيما ينفعنا وينفعنا وينفع شعوبنا في حاضرنا ومستقبلنا. ولنعلم أن الأعداء إنما يريدون تفريق الشمل وتدمير الأمة والقضاء عليها وعلى كيانها وعلى ذرواتها وعلى خيراتها. فلننتبه بأنفسنا، ولنبتعد عن هذه الأفكار السيئة، ولنحصن أنفسنا بالاجتماع والتآلف والانضباط تحت قياداتنا، والتعاون معهم فيما ينفع الأمة في الحاضر والمستقبل. أسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا أولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم متعه بالصحة والعافية، وبارك له في عمره وعمله، اللهم نحف الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم نحف الصحة والعافية، وفقه لما تحبه وترضاه، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهد السلام بعد كل خير، وسد في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،